إلى أبدانها في يوم الحشر. في قوله أعثرنا، العثور هو الاطلاع على الشيء بعد طلب، فيقال عثرت على الشيء إذا كنت طلبته ثم اطلعت عليه. وكان حدث أهل الكهف يتناقله أهل المدينة، فكان أهل المدينة يتناقلون خبر أصحاب الكهف، لكن لحكمة أرادها الله عز وجل وبقدرة منه جل وعلا لم يعثروا عليهم إلا في الوقت الذي شاءه. ولهذا قال وكذلك أعثرنا عليهم. وهذا التوقيت وذلك الإعثار له حكمة بالغة، وقد أشارت إليها الآية بقوله ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وفي مطلع هذه الآية إشارة إلى آية من آيات الله في شأن أهل الكهف، وهذه الآية هي أن الله عز وجل أخفاهم هذه المدة الطويلة، وهم كما تقدم في كهف، والكهف لا يستر من بداخله، وهذا الكهف قريب من المدينة، ولهذا بعثوا أحدهم بورقهم ليحضر لهم طعاما من المدينة، ومع ذلك ظل هؤلاء 309 سنين لا يعثر عليهم أحد، لأن الله لم يأذن بذلك. ولهذا قال وكذلك أعثرنا عليهم، وهذه آية من آيات الله عز وجل في هذه القصة. وذكر هذه الآية وذكر ما هو مقصد وتعليل لهذا الإعثار متضمن موضع العبرة من القصة، وقد مر معنا في هذه القصة أن الله عز وجل ينوه في مواضع متعددة منها إلى أن المقصود من ذكر هذه القصة ليس هو السرد التاريخي أو ذكر الأحداث، وإنما المقصود هو العبرة والاتعاظ. ولهذا كان الذكر هنا لموضع العبرة لأهل زمانه، ومن ذلك اطمئنان قلوبهم إلى حقيقة وقوع البعث يوم القيامة، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. والشيخ رحمه الله أشار إلى هذا الأمر، وهو أن هؤلاء الناس رأوا من أهل الكهف آية من آيات الله المشاهدة بالعيان تدل على إثبات البعث، وقد كانوا سابقا متنازعون في أمر البعث، فمنهم من يثبت الوعد والجزاء ومنهم من ينفي ذلك، فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين وحجة على الجاهلين. فقوله سبحانه ليعلموا أن وعد الله حق هذا من دلالاته، ومن دلالاته أيضا أن الله عز وجل وعد أولياءه بالنصر والتأييد، فمن نصر الله نصره الله، إن تنصروا الله ينصركم، ومن هاجر في سبيل الله تولاه الله، وهذا وعد من الله عز وجل حق ظهر جليا في هذه القصة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون أمرهم ما هو المتنازع فيه؟ المتنازع فيه هو كما أشار الشيخ أمر البعث، فكان فيهم من يثبت الوعد والجزاء وفيهم من ينفي ذلك، فكانت هذه القصة زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين وحجة دامغة على الجاحدين للبعث. وذلك أن أهل ذلك الزمان اختلفوا في البعث بعد الموت، فمنهم من يؤمن به ومنهم من ينكره. وهذا الأمر وهو كون المتنازع فيه هو هذا الأمر هو ما اختاره ابن جرير في تفسيره وابن كثير والمؤلف أيضا كما مر معنا في كلامه. قوله سبحانه فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، لما عثر أهل المدينة على أهل الكهف اختلفوا في ماذا يصنعون، لأن أهل الكهف بعد أن أطلعهم الله عليهم توفاهم الله وماتوا، والقرآن لم يذكر وصف العثور عليهم ولم يذكر كيف عاد ذلك الذي بعثوه بورقهم إلى الكهف لعدم تعلق العبرة والعظة بذلك، لأن المصير إلى مرقدهم وطروء الموت عليهم هذا شأن معتاد. وكما ذكرت الله عز وجل يذكر في هذه القصة مواضع العبرة والعظة، لأن الاشتغال بهذه المواضع هو الذي ينفع القلوب ويقوي الإيمان. قالوا ابنوا عليهم بنيانا، وهذا يدل يعني كون بعض أهل القرية أهل المدينة قالوا ابنوا عليهم بنيانا، والمراد يعني ابنوا عليهم، قال الذين أعثرهم الله على أصحاب الكهف حين ماتوا ابنوا عليهم بنيانا يسترهم ربهم أعلم بهم وبشأنهم وبحالهم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أهل الرأي وأهل العلم، لأن العادة أن هذه الأمور يتولاها أهل الرأي وأهل العلم، وهم الذين ينوه بقولهم ويشتهر قولهم. ثم إن أهل السلطة قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، وقال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمرهم يعني غلبوا على أمر أهل المدينة وهم الذين لهم السلطان في هذه المدينة، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. أما شأن الأولين وهم الذين قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، فقولهم ربهم أعلم بهم كأنهم لما تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في شأنهم ووقع الاختلاف في مدة لبثهم وفي أسمائهم وفي ما كان من شأنهم فوضوا الأمر إلى الله عز وجل ربهم أعلم بهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا يسترهم. ويحتمل أن المراد من قولهم ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم أنه لما رأى أولئك أن الله عز وجل سترهم هذه المدة الطويلة بحيث لم يقدر أحد ولم يطلع عليهم وهم أحياء، علموا أن الله عز وجل أراد لهم سترا في هذه النومة الطويلة التي هي موتة صغرى، فقالوا ربهم أعلم بهم لما ماتوا الموتى الكبرى وهي مفارقة الأرواح للأبدان. كان من المناسب أن يستروا عن الأعين بأن يبنى عليهم بنيان. وفي هاتين المقالتين وهما قول ابنوا عليهم بنيانا وقول الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ما يشير إلى أمر حب الله عز وجل به أولئك بعد موته، فكما أنه جل وعلا حفظهم ورعاهم حال حياتهم وثبتهم لما توكلوا عليه ولجأوا إليه وهاجروا في سبيله، فإنه جل وعلا أيضا بعد موتهم شهر أمرهم ورفع قدرهم حتى عظمهم أولئك الذين اطلعوا عليهم، فصاروا بين قائل ابنوا عليهم بنيانا وبين قول الذين لهم السلطة ولهم الشأن ولهم النفوذ يقولون لنتخذن عليهم مسجدا. كيف تغيرت حالهم بعد أن خرجوا فارين مهددين، صاروا معززين مكرمين حتى وصل الأمر إلى قول أولئك الرؤساء لنتخذن عليهم مسجدا؟ وكون الرؤساء وأهل الغلبة يقصدون إلى تعظيم أولئك الفتية يتضمن ذلك غاية الإكرام والتنويه بشأنهم في ذلك الزمان. ولهذا الشيخ رحمه الله نبه على مسألة، وهي أن اتخاذ المساجد على القبور منهي عنه شرعا، فنبينا صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، يعني من اتخذ المساجد على القبور، وحذر من هذا الصنيع، وأخبر أن الذين يتخذون القبور على يعني يتخذون المساجد على القبور أنهم شرار الخلق عند الله. ولهذا فإن ذكر ما رآه أهل الغلبة لا يدل على مشروعية ذلك فضلا عن جوازه، وإنما المقصود من ذكره هو ما سبقت الإشارة إليه من أن هذا هو الذي وقع، وهو يتضمن ما بلغ أولئك الفتية من التعظيم والتقدير حتى قال فيهم أهل الغلبة ما قالوا. ولهذا قال ابن رجب في شرح على البخاري فتح الباري

ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه. وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون آخر، فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينهى عن استفتائهم مطلقا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. في هذه الآية الكريمة وهي قوله سبحانه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يخبر الله جل وعلا عن اختلاف أهل الكتاب في عدد أصحاب الكهف، فذكر الله عز وجل أن منهم من قال بأنهم ثلاثة رابعهم كلبهم، ومنهم من قال بأنهم خمسة سادسهم كلبهم. ذكر الله عز وجل هذين القولين ثم قال رجما بالغيب، وهذا يعود إلى القولين المذكورين. ومعنى رجما بالغيب يعني قولا بلا علم، كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه، فمن يرمي إلى مكان أو هدف لا يعرفه ولا يعرف مكانه فإنه لا يكاد يصيب الهدف، وإن أصابه فإلى قصد. فهؤلاء في كلامهم في عدة أهل الكهف إنما يصدرون عن ظنون وأوهام، فهم يرجمون بالغيب. ثم ذكر الله عز وجل القول الثالث قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هذا القول لم يذكر الله عز وجل عنده ما يفيد عدم صحته كما ذكر ذلك في القولين المتقدمين، وهذا كما ذكر المفسرون إشارة إلى صحته. ولهذا صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول أنا من القليل، لأنه قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. صح عن ابن عباس أنه كان يقول أنا من القليل الذين يعلمونهم هم سبعة وثامنهم كلبهم. وابن كثير يقول إن هذا ثبت عن عبد الله بن عباس في أسانيد صحيحة، ورواه ابن جرير أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا يدل على صحة هذا القول، وهو أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. لكن مع ذلك فإن هذه العدة ليس الاختلاف فيها بطائع، فيكفي أنهم قلة. العبرة في كونهم فتية كما أخبر الله عز وجل، وقد مر معنا أن فتية من جموع القلة، فكونهم قلة ومع ذلك حصل منهم ما حصل هذا يدل على قوة الإيمان وقوة اليقين. كون عددهم سبعة ستة وسابعهم كلبهم أو أقل أو أكثر ليس فيه مزيد عبرة، فالعبرة هي أنهم على كل الاحتمالات هم فتية قليلون، ومع ذلك حصل منهم ما حصل من الثبات والقوة في الثبات على الحق، فهذا هو موضع العبرة. وأما قضية تعيين عددهم فليس محل عبرة، ولهذا قال الله عز وجل ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ما يعلمهم إلا قليل، وهم الذين أصابوا الصواب واهتدوا بهدى الله، وقال فلا تمار فيهم. المراء هو المجادلة والمحاجة، بمعنى لا تجادل في شأن أصحاب الكهف، من يخالف في شأنهم إلا مراء ظاهرا. الشيخ رحمه الله بين المراد بالمراء الظاهر فقال أي مبنيا على العلم واليقين، هذه الصفة الأولى للمراء الظاهر. والصفة الثانية أن يكون فيه فائدة. وأما الممارات المبنية على الجهل والظنون فهذه منهي عنها، وكذلك المجادلة فيما لا ثمرة من ورائه، ولو كان الشخص مع حق مع علم، إذا كان الشيء لا ثمرة وراءه فهذا الشخص منهي عن المجادلة فيه. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. والمراء الظاهر هو أن يجادل المخالفين بما أنزل الله، فالمعنى يعني حسبك في شأن أهل الكهف وفي أخبارهم، ما قصصنا عليك من شأنهم وأظهرنا لك من أمرهم، كما ورد عن ابن عباس ومجاهد رحمهما الله. ولهذا قال ابن عباس حسبك ما قصصت عليك فلا تمار فيه. عبارة مراء ظاهرا تفيد أنه الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا يطول الخوض فيه، فهذا هو المراء الظاهر. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. الشيخ بيّن أن كثرة المراء تذهب الزمان، أن يضيع وقت الشخص في المجادلة فيما لا فائدة فيه، ومن آثارها السيئة أيضا أنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس، فبعض الناس يتناقشون في أمور لا طائل من ورائها فيذهب زمانه، وربما نشأت العداوات بينه بسبب إصرار كل واحد منهم على رأيه، فلا هم عمروا وقتهم بما ينفعهم ولا هم سلمت قلوبهم من الضغائن التي توجد أثناء الممارات. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، يعني لا تستفت في شأن أهل الكهف منهم، الضمير يعود على أهل الكتاب كما قاله ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير في تفسيره، لا تستفت فيهم منهم أحدا، يعني لا تستفت أحدا من أهل الكتاب في شأنهم، فهم إنما يبنون فيما يخبرون به من شأنهم على الظنون والأوهام، حسبك ما قصصنا عليك من شأنهم، ولا تبحث عما لا طائل من ورائه من ناحية وعما سنده الظنون والأوهام من ناحية أخرى، مما

ثم هنا نهى عن الحكم على غيب مستقبل وما يقع فيه، فكما أن علم الماضي فيما يجهله العبد لا ينبغي له أن يضرب فيه برجم بغيب إلا ما علمه وتيقنه، فكذلك في المستقبل ينبغي له ألا يقول إني فاعل ذلك غدا إلا وقد استثنى بمشيئة مولاه تبارك وتعالى، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ابن القيم رحمه الله يقول في مدارج السالكين: أجمع المفسرون أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، فقال: أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتلبث الوحي أياما ثم نزلت هذه الآية. وهذا الذي أشار إليه ابن القيم سبق ذكره، وهو من مرويات ابن إسحاق في كتاب السير، وقد ذكره جماعة من المفسرين. فالمخاطب بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. لكن الشيخ رحمه الله أشار إلى أمر مهم، فقال رحمه الله: وإن كان لسبب خاص وموجه للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه خطاب عام للمكلفين. بمعنى أن هذا المعنى لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل أحد مأمور أو منهي عما نهي عنه صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا الاستثناء بالمشيئة بمعنى أن الشخص إذا أراد أن يخبر بأنه فاعل ذلك غدا، وغدا يعني المستقبل، ولا يشترط أن يكون غدا القريب وهو الذي يلي اليوم، فالغد يطلق على ما يستقبل من الزمان، كما قال الله عز وجل: وانتظر نفس ما قدمت لغد. فالمراد هو ما يستقبله الشخص من أيام زمانه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا الاستثناء فيه فوائد. ومن فوائده ما أشار إليه الشيخ رحمه الله، أن ترك الاستثناء، هذا الفائدة الأولى، أن ترك الاستثناء فيه محذور، وهو الكلام على غيوب مستقبلة لا يدري هل يفعل أو لا يفعل. فالشخص عندما يقول إني فاعل ذلك غدا من غير أن يقول إن شاء الله، أنت لا تدري، ربما تتوفى قبل غد، وربما يحال بينك وبين هذا الفعل فتتلاشى أسباب القدرة التي عندك الآن قبل أن تفعل ذلك الفعل. فهذا الجزم فيه محذور شرعا. فذكر المشيئة والتعليق عليها فيه تلاف ل لهذا المحذور. الأمر الثاني أن ذلك من أسباب تيسير الأمر والبركة فيه. الشخص إذا قال إني فاعل ذلك غدا وقال إن شاء الله، هذا من أسباب تيسير هذا الأمر، وأن الله عز وجل يطرح البركة فيه. وهذا دل عليه حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سليمان عليه السلام. قال سليمان: لا طوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. ويب الله، والحديث هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويب الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. الحديث متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أن من أعظم فوائد الاستثناء بالمشيئة أنها سبب في تيسير الأمر وفي تحققه، وأن تركها قد يكون سببا في الحرمان من ذلك. فائدة ثالثة، وهو أنه إذا لم يفعل لم يحنث في اليمين. بمعنى لو أن شخص مثلا قال: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، فلم يفعل، عليه كفارة يمين ولا ما عليه؟ ما رأيكم؟ ليس عليه كفارة يمين سواء وفى أو لم يفي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. فهذه من فوائد الاستثناء بالمشيئة. فائدة رابعة أيضا، وهي أن في الاستثناء بالمشيئة إظهار للافتقار إلى الله وعدم الاعتداد بالنفس، وإظهار للاستعانة بالله عز وجل، وهذه الفائدة أشار إليها المؤلف. فائدة خامسة، وهي تعظيم الله عز وجل، لأنه جل وعلا لا يكون في الكون إلا ما شاءه سبحانه، فقرن ما يفعله الشخص في المستقبل بذلك يتضمن هذا المعنى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم قال جل وعلا: واذكر ربك إذا نسيت. هذه أو هذا الجزء من الآية فيه قولان للمفسرين. القول الأول أن قوله سبحانه: واذكر ربك إذا نسيت، متعلق بما قبله. فالمعنى على ذلك يعني إذا قلت يا محمد سأفعل شيئا غدا ونسيت أن تقول إن شاء الله، فاذكر ربك بعد نسيانك بقولك إن شاء الله متى ذكرت. وهذا المعنى قال بنحوه ابن عباس رضي الله عنهما، وقال به أبو العالية والحسن من مفسري السلف. القول الثاني أن هذا الجزء من الآية وهو قوله واذكر ربك إذا نسيت ليس متعلقا بما قبله، وهذا ذكره ابن كثير احتمالا لما نقل عن ابن عباس وغيره ما تقدم ذكره. قال: ويحتمل في الآية وجه آخر، وهو أن يكون الله عز وجل قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله، لأن النسيان منشأه من الشيطان، كما قال: فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن يذكره. وذكر الله عز وجل يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر الله سبب لتذكر ما نسيه العبد. وهذا المعنى ذكره الشيخ رحمه الله، الشيخ في تفسيره ذكر هذين المعنيين. يستفاد من كلام الشيخ رحمه الله أنه جمع بينهما، ووجه الجمع حينما قال: ويؤخذ من عموم قوله واذكر ربك إذا نسيت الأمر بذكر الله عند النسيان، بمعنى أن الآية هذه عامة في ما نسيه الشخص يذكر الله عز وجل عند نسيانه، ومن ذلك الاستثناء بالمشيئة، فإنه من ذكر الله عز وجل، إذا نسيه الشخص يذكر هذا الاستثناء ولو بعد حين، فهو من ذكر الله عز وجل بعد النسيان. وهنا مسألة ذكرها المفسرون، وهي أنه ورد عن عبد الله بن عباس أنه قال بأن هذه الآية تفيد أن من نسي أن يقول إن شاء الله يقوله ولو بعد حين، واذكر ربك إذا نسيت. لكن السؤال: نحن قبل قليل قلنا أن من فوائدها أن من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف. طيب لو قال: والله لأفعلن كذا، ثم بعد فترة أو زمن أو يوم أو يومين أو أكثر أو أقل تذكر فقال إن شاء الله، وهو قال: والله لا فعلن كذا، إذا لم يفعل عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ ها؟ لا، إذا ما فعله، هو قال: والله لا فعلن كذا، لكن الاستثناء جاء متأخر، عليه كفارة، عليه كفارة عند جماهير الفقهاء، وذلك لأن الاستثناء الذي جاء فيه الحديث اشترط الفقهاء فيه أن يكون متصلا. ومن أدلتهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. لو كان الاستثناء ينفع ولو بعد حين من غير اتصال لقال: فل يستثني، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولهذا قال جماهير الفقهاء أن الاستثناء إنما ينفع في الأيمان إذا كان متصلا. ولهذا ابن جرير في تفسيره وابن كثير أيضا في تفسيره حملوا قول ابن عباس في أن الاستثناء ينفع ولو بعد حين على أن المراد أنه يحصل به امتثال الأمر واجتناب النهي، لأن العبد منهي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فإذا نسيت فقل هو ولو بعد زمن وتكون بذلك ممتثلا للأمر منتهيا عن النهي. وأما الكفارة فشأنها شأن آخر، وليس في كلام ابن عباس ما هو صريح في عدم إيجابه الكفارة على من استثنى بعد فاصل. هذا ما قرره ابن جرير وابن كثير فهما من قول ابن عباس رضي الله عنه. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ختم الله عز وجل هذه الآية بأمره نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم في كلام الشيخ أن الخطاب وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن المراد به عموم الأمة. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لما أبر الله وعد نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم وعد أولئك الكفار الذين سألوه عن المسائل الثلاث كما تقدم بأن يأتي لهم بخبرها، فنزل القرآن بها خبر أهل الكهف وبأخبار ما سئل عنه صلى الله عليه وسلم. لما أبر الله وعد نبيه أعقب ذلك بعتاب لنبيه صلى الله عليه وسلم على أنه صلى الله عليه وسلم وعدهم بالإتيان بهذه الأخبار فجاراهم فيما طلبوا بدون إذن من الله عز وجل، مع أن مثل هذه الأخبار خارجة عن غرض الرسالة فهي أخبار وأحداث، وهو صلى الله عليه وسلم لم يبعث للاشتغال بذكر هذه الأحداث. وقل عسى ربي أو قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يعني إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد. وعسى بمعنى الرجاء إذا وقعت من المخلوق، ولهذا يقول للعلماء إذا كانت من الله فهي واجبة بمعنى متحققة الوقوع، وأما إذا كانت من مخلوق كما هو في هذا الموضع فهي بمعنى الرجاء، يعني أرجو ربك عز وجل أن يهديك لأقرب من هذا رشدا. هؤلاء المشركون إنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسائل الثلاث لأن أهل الكتاب قالوا لهم كما جاء في رواية ابن إسحاق التي تقدم ذكرها في الدرس الأول إن من دلائل صدق نبوة محمد إن كان صادقا أن يخبركم بخبر هؤلاء. فقوله سبحانه عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا يتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يبتهل إلى الله ويتضرع إليه في أن يدله على ما هو أقرب دلالة على نبوته وأقرب تصديقا من لأولئك الجاحدين من هذه الأخبار. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وعدهم بدافع الحرص على هدايته، وبدافع أن ذلك الإخبار لهم سيكون سببا في هدايته، والواقع أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك، ومع ذلك ظلوا على كفرهم. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أنت وإن كنت حريصا على الهداية، على هداية هؤلاء، وتظن فيما تظن أن إخبارهم بمثل هذه الأخبار التي سألوا عنها سيكون سببا في هدايتهم، فإن عليك أن تتضرع إلى الله عز وجل، وأن تبتهل إليه وتستعين به في تيسير أسباب الهداية التي تهدي هؤلاء وتهدي غيرهم. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى وكمال الشريعة والآيات العظيمة كله أجل وأعظم وأظهر دلالة على صدقه من خبر أهل الكهف أو خبر ذي القرنين أو خبر موسى والخضر. فهذه الشريعة تضمنت آيات عظيمة وهبها الله نبيه، فقوله سبحانه عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، هذا هو ما تحقق، فإن الله عز وجل هدى نبيه فأنزل عليه كتابا عظيما وهداه صراطا مستقيما، وأنزل عليه من الآيات والدلالات والبراهين ما هو أعظم دلالة على صدقه من تلك الأخبار التي كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يخبر بها أولئك القوم لعلهم يسلمون. قوله جل وعلا عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، على ما تقدم يكون نصف الإشارة هذا يعني أظهر دلالة من قصة أهل الكهف، وقد آتى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب والآيات والبينات ما هو أعظم دلالة وأظهر حجة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ومما يستفاد من هذا الجزء من الآية أن ما يريد الشخص أن يفعله ينبغي له أن يعلقه على مشيئة ربه، لأن الشخص إنما يقدم على ما يظنه خيرا له وعلى ما يظنه قادرا عليه، وأمر الخيرة وأمر القدرة إلى الله. ولهذا كان المشروع أن يعلق على مشيئة ربه، ومع ذلك فإنه لا يدري هل ما عزم عليه يحقق الرشد أو لا يحقق الرشد. فمن تمام التفويض لله والاستعانة بالله مع الاستثناء بالمشيئة أن يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. وهذه هي أعظم عبرة في قصة أهل الكهف، أعظم عبرة في قصة أهل الكهف وما يدور عليه خبرهم وشأنهم، هو توكلهم على الله واستعانتهم بالله وافتقارهم إلى الله على قلة الأسباب. ولهذا جاء هذا التوجيه الرباني: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أهل الكهف كان دعاؤهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يقول: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. مقصود كل عاقل هو أن يصل لأرشد أمره وأصلحه، وأن يصل إلى الأرشد الأصلح من أقرب طريق يوصل إليه. هذا مقصود كل عاقل، وهذان الأمران هما بيد الله. ولهذا حكى الله عن شعيب وهو يدعو قومه، ماذا قال شعيب وهو يدعو قومه في سورة هود؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله لأقرب، القرب يدخل فيه الأقل زمانا، يعني الوصول إلى الأصلح قد يكون عن طريق أبعد فيأخذ زمانا أكثر وجهدا أكبر وتضحيات أعظم. والعبد يقول: عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا. القرب يدخل فيه الأقل زمانا وجهدا وتضحيات وضررا وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله، فليس أنفع للعبد من توكله على ربه وتفويض أمره إليه ودعائه والافتقار إليه. وهذه هي عبرة قصة أهل الكهف. ولهذا قال ابن جرير في تفسيره: يقول لنبيه: قل ولعل الله أن يهديني فيسددني لأسد مما وعدتكم به وأخبرتكم أنه سيكون إن هو شاء. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل الكهف لعدم علمهم بذلك، وكان الله عالم الغيب والشهادة العالم بكل شيء، أخبره الله بمدة لبثهم وأن علم ذلك عنده وحده، فإنه من غيب السماوات والأرض وغيبها مختص به، فما أخبر به عنها على ألسنة رسله فهو الحق اليقين الذي لا يشك فيه، وما لا يطلع رسله عليه فإن أحدا من الخلق لا يعلمه. وقوله أبصر به وأسمع تعجب من كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات، ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصة، فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون، والولي لعباده المؤمنين، يخرجهم من الظلمات إلى النور، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. ولهذا قال: ما لهم من دونه من ولي، أي هو الذي تولى أصحاب الكهف بلطفه وكرمه، ولم يكلهم إلى أحد من الخلق، ولا يشرك في حكمه أحدا. وهذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني، فإنه الحاكم في خلقه قضاء وقدرا وخلقا وتدبيرا، والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه. ولما أخبر بقوله سبحانه: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا خبر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما لبثه أصحاب الكهف، أي قل يا محمد الله أعلم بمدة لبثهم، قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم قال قل الله أعلم بما لبثوا، أي قل يا محمد الله أعلم بمدة لبث الفتية في الكهف نائمين، وقد أخبرنا الله عز وجل بمقدار تلك المدة بالحق والصدق المطابق للواقع، فلا نقبل قول غيره، قل الله أعلم بما لبثوا. ثم ذكر جل وعلا أن له غيب السماوات والأرض، والغيب يدخل فيه ما غاب عن الإنسان مما لا يقع تحت حواسه، فلا يراه ولا يسمعه، سواء كان من الأمور الماضية أو من الأمور الحالية أو من الأمور المستقبلة، فالغيب يطلق على كل ذلك، كما قال الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وهذا في قصة إخوة يوسف. ولهذا قال جل وعلا هنا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، فالخبر خبره وهو الصادق جل وعلا لسعة علمه سبحانه، فله علم ما غاب في السماوات وما في الأرض. ثم قال جل وعلا أبصر به وأسمع، وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله صيغة تعجب من عظم هاتين الصفتين. ولهذا جاء عن قتادة فيما أخرجه ابن جرير في تفسيره أنه قال لا أحد أبصر من الله ولا أحد أسمع من الله جل وعلا، فهو يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وعائشة رضي الله عنها كما ثبت في البخاري تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، وفي رواية ويخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أسمع به وأبصر، ما لهم يعني ما لجميع الخلق من دونه من ولي. فهذه الآية ويقوله ما لهم من دونه من ولي، الشيخ رحمه الله ذكر ما يفيد عود الضمير على أهل الكهف، يعني ما لأهل الكهف من دون الله من ولي. وقال بعض المفسرين أن المراد هو أهل السماوات والأرض، لأنه قال سبحانه له غيب السماوات والأرض ما لهم من دونه من ولي. وعلى هذا المعنى وهو المعنى العام فيكون المراد الولاية العامة، لأن الولاية تطلق بمعنيين، المعنى الأول ولاية خاصة وهنا ولاية الثواب والنصر والتأييد والتوفيق والإعانة، وهذه تكون لعباد الله المؤمنين ومنهم أهل الكهف. النوع الثاني الولاية العامة وهي بمعنى ولاية القهر ونفوذ المشيئة والتربية العامة في الرزق والإحياء والإماتة والتدبير، والله عز وجل رب العالمين كلهم وهو وليهم بهذا المعنى، كما قال الله عز وجل: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وبناء على هذا المعنى يكون في قوله ما لهم من دونه من ولي إبطال لولاية آلهة أولئك الكفار بطريق التنصيص بما يفيد عموم النفي في قوله ما لهم من دونه من ولي، وكذلك قوله ولا يشرك في حكمه أحدا هو رد على زعمهم لأن لله عز وجل شركاء في ملكه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وفي قوله سبحانه ولا يشرك في حكمه أحدا ما يدل على أن تشريع أحكام بخلاف شرع الله هو شرك مع الله عز وجل، والله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه غيره، فيحرم اتباع تشريع يخالف شرع الله، وتحرم الطاعة فيه، ويحرم التحاكم إليه، كما قال الله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالله عز وجل لا يشرك في حكمه أحدا، فهو المتفرد وحده بالحكم بين العباد. الشيخ رحمه الله أشار إلى أن الحكم هنا يشمل نوعين من الحكم تفرد الله بهما. الحكم الأول هو الحكم الكوني القدري، فلا يكون في الكون ولا يقع فيه إلا ما قدره الله عز وجل وقضاه. والنوع الثاني الحكم الشرعي الديني، فالله عز وجل هو المشرع جل وعلا وهو الحاكم بين عباده، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى، فهو الحاكم في خلقه قضاء وقدرا، وهو الحاكم فيهم أيضا أمرا ونهيا، ويترتب على ذلك الثواب والعقاب. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الفقه في كتابك والاتعاظ بآياتك. اللهم ارزقنا تدبر كتابك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى.